يحتضي الله يعني ايه؟ نعم. يعني لا تعتدي على محارمه، لانني لو امرت امرا او نهيت نهيا ثم خالفته ثم خولفت فيه فكانك لم تحفظ عهدي معك. الله. انا واليتك بالنعم قبل ان اكلفك. نعم. انا ما كلفتكش الا بعد ما تبلغ عن سن الخمستاشر او الاربعتاشر. نعم. وتركتك ترمع في نعمي دون ان اسالك عن شيء، فكان الواجب بقى انك انت اللي انعم عليك النعم دي بقى زي ما حفظك وانت غير مكلف انت تحفظه وانت مكلف. الله الله. نعم. مدام تحفظ الله ومحتفظ به كده يبقى ما فيش مسألة تستعصي عليك لان قدامك ربنا. نعم. واحنا قلنا له اب ما بيحملش هم، يبقى اللي له رب يختش على عرض. طب ما يوجدك شيء معنى تسأل انك انه شيء خرج عن جهدك وجهودك. خلاص. نعم. يبقى اسأل الله ان يعينك على ان تعطي تحقق لنفسك مطامع الخير في طاعة الله سبحانه وتعالى. نعم. يقول اللهم اني اسألك المعونة على طاعتك، ولذلك اياك نعبد واياك نستعين. يعني حببها الي وعشقني فيها واعطني اشراقها ونورها حتى اتشجع وانني اعمل ايه؟ اعمل غيرها. نعم. اذا على الانسان الا يستعين الا بالله سبحانه وتعالى في كل شيء. لا مش في كل شيء. نعم. ومن جعله الله اهلا للمعونة. الله. يعني انا مثلا عايز ابني بيت. مش اقول يا رب ابني بيت، اروح لاهل الذكر. عندي قضية مش ضروري بقى اعملها بنفسي، ادي ودي محامي. عايز عملية حسابية اوديها للمحاسب، عايز اخيط جلابية اوديها للخياط. وفي هذا ما نقولش ان احنا بنسأل غير الله، لانك سألت الله ما اعطاك الجواب عليه فيما وزع من حرف الخلق في الخلق. الله. نعم. الله الله الله. يعني ما يمكنش يناقضوا قدر الله. نعم. فلو انهم اجتمعوا على ان ينفعوني مش هينفعوني الا بشيء قضاه الله لي. نعم. فيبقى هم ما عملوش، وانما قضاء الله هو الذي ارغمهم على ان يعملوا. نعم. قضاء الله لو يعملوا هو اللي يرغمهم على ان يعملوا. نعم. ليه؟ لانه كلبشهم بايه؟ بالمنهج. نعم. يعمل الخير فيه، يعمل مش عارف ايه. نعم. فان عملوا في الخير يبقى مين اللي حسهم عليه؟ الله سبحانه وتعالى. نعم. وكذلك في الضرر. نعم. ما يضركوش إمام، لأن الذي يملك خلق الضار وخلق النافع هو الحق سبحانه وتعالى. نعم. وإذا كان حد هيضرك فاعلم أن ذلك مقدور له أن يضرك. ليه؟ لأن الله يريد أن يكفر بهذا الضرر عن سيئاتك أو أن يزيد في درجاتك. الله. أو أنه يوقف الغرور عندك. الله. نعم. الله. يبقى فيه نعمة كلها. نعم. يعني ما عادش حاجة جديدة بقى، لأن كل شيء رتبت من قديم. والنار كده رجالها موجودين، والجنة رجالها موجودين، ولا عادش في حاجة تزحد. ليه؟ لأنني إله واحد، فإذا قضيت ما فيش إله تاني ينقض كلامي، يبقى انتهت المسألة. نعم. فيش حد هيستدرك علي لا في قدري ولا في قضاء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوجهنا إلى نفائس ديننا حتى لا نفرط فيها تفريطا يأخذه غيرنا فيزلنا بها.